بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق الصياغة التي ذكرها المحقق العراقي قدس سره لإثبات منجزية العلم الإجمالي على نحو العلية، والوجه الثاني أن يترقى على ما أفاده العراقي فيقال كما ذكره في كما ذكره المحقق النائيني في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحات 75، وذكره المحقق العراقي أيضا في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 305، ترقيا على الوجه السابق. ومحصله أننا لا نحتاج لإثبات المنجزية على نحو العلية أن نقول إن العلم الإجمالي انكشاف لواقع معين، وذلك الواقع المعين هو المتنجز بالعلم، وليس المتنجز المعلوم بالذات وهو الصورة. ولأجل أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي شبهة مصداقية، تنجز العلم في الأطراف ببركة قاعدة الاشتغال. يعني هذا كلام مضى، لا نحتاج إلى ذلك، بل يكفي في منجزيته على نحو العلية العلم بواقع الإلزام، فإن التنجز من عوارض العلم بالإلزام، وإن لم نعلم المتعلق فالعلم بالمتعلق لا دخل له في المنجزية، فإن سر المنجزية أن تحرز أن الإلزام من قبل المولى دخل في عهدتك، وإن لم تحرز متعلق ذلك الإلزام. لأجل ذلك يكفينا في المنجزية أن نعلم بوجوب صلاة، وأما تلك الصلاة هي الظهر أو الجمعة فهذا التردد في المتعلق لا دخل له في المنجزية. ولأجل ذلك لا نحتاج أن ندعي أن المتعلق في الواقع تنجز علينا، بل نغض النظر عن المتعلق فنقول إن واقع الإلزام قد دخل في العهدة، ومقتضى اشتغال العهدة به يقينا الفراغ اليقيني. فإن قلت لازم كلامكم أن العلم بجنس التكليف لا منجزية له، مثلا لو علم المكلف إجمالا إما بوجوب الجمعة أو حرمة العصير العنبي، فهو لم يعلم بإلزام معين كالوجوب أو الحرمة، وإنما علم بشنو؟ بجنس التكليف الجامع بين الوجوب والحرمة. فمقتضى كلامكم أن التنجز من عوارض العلم بالإلزام أن لا تنجز في المقام. قلنا ما دام هناك علم بتكليف إلزامي فقد شنو؟ دخل الإلزام في العهدة، وهذا هو سر المنجزية. وإن كان هذا الإلزام مترددا بين نوعين، إلا أن المهم هو اشتغال العهدة بإلزامين. نعم، لو تواردا على مورد واحد كما لو علمنا أن صوم عاشوراء إما واجب أو حرام، فهنا قد يقال لا يصلح العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة للمنجزية والبيانية لدورانه بين المحذورين بلحاظ ورودهما على متعلق واحد. وأما لولا هذا المحذور لقلنا بأن إحراز دخول أصل الإلزام ولو لم نعرف نوعه في العهدة كاف في المنجزية بلا حاجة لمبنى العراقي في حقيقة العلم الإجمالي وما يترتب عليه. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف وطاب في الغري مثواه بحسب ما نقل عنه سيد المنتقى في الجزء الخامس من المنتقى صفحة 77 نقل عن الدراسات، أنا الدراسات ما عندي، نقل عن الدراسات الجزء الثالث صفحة 248 إلى 254 و55 مبحث مفصل أنه ناقش كلا الوجهين، ما نقلناه عن العراقي في الدرس السابق وما نقلناه اليوم عن الترقي في بيانه وبيان النائين، فقد ناقش قدس سره بالنقض والحال. والمهم هو هذا، لب المطالب ستدور على ما أبرمه السيد الخوئي في المقام، لأنه فتق فتقة في هذا البحث لابد من علاجها. فقد أشكل على بيان العراقي والنائين بالنقض والحال. أما الناقض فبموردين، المورد الأول ما إذا كان في أحد أطراف العلم الإجمالي أصل مثبت، كما لو فرضنا أننا علمنا بنجاسة أحد الإناءين الأزرق أو الأبيض، وكان الأزرق موردا لاستصحاب النجاسة حيث كان نجسا سابقا، فمقتضى استصحاب النجاسة فيه نجاسته، وجد علم إجمالي أم لم يوجد؟ فتجري أصالة الطهارة في الإناء الأبيض بلا معارضين، وينحل بذلك العلم الإجمالي حتى عند العراقي. إذن فكيف رخص الشارع بإجراء أصالة الطهارة في أحد الطرفين مع أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية؟ فإن قلت، لأن العراقي متعرض لهذا النقد وبجاوب عنه في نهاية الأفكار، السيد الخوئي ملاحظ تعرضه ونقده ومناقشنا أيضا، فإن قلت بأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي تعلقه بتكليف جديد، إذ أن العلم بالنجاسة لو كان المتعلق له الإناء الأبيض لكان صالحا للتنجيز، وأما لو كان المتعلق الإناء الأزرق لم يكن العلم بالنجاسة متضمنا لتكليف جديد لوجود استصحاب النجاسة في الإناء الأزرق. فلا يرد الناقض لأنك يجب أن تنقض بمورد تنجز فيه العلم الإجمالي على كل حال، لكي تقول إن العلم الإجمالي مع تنجزه جرى الأصل في أحد طرفي، وأما في هذا المورد يا شيخنا ليس العلم الإجمالي منجزان إذ لم يتعلق بتكليف جديد على كل تقدير. قلت لا برهان على هذه الآية، وهي أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي تعلقه بتكليف جديد على كل تقدير، فمن أين هذا البرهان ومن أين هذا المدعى؟ فإن الصحيح أن منجزية العلم الإجمالي يا شيخنا شيخ جعفر اشرب زنجبيل، إن منجزية العلم الإجمالي تدور مدار تعلقه بتكليف فعلي سواء كان تكليفا جديدا على كل تقدير أم لم يكن، فإن المهم عقلا أنه تعلق بنجاسة فعلية. نعم في الإناء الأزرق يوجد سببان ومنشآن للمنجزية، الاستصحاب والعلم الإجمالي، لكنه لا يلغي منجزية العلم الإجمالي. إذن فتحكم النقض عليكم بجريان الأصل الترخيصي وهو أصالة الطهارة مع كون العلم الإجمالي منجزا. المورد الثاني للناقض ما سمي بموارد جعل البدل، كما في فرض العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. مثلا إذا علم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر وصلى، وبعد الصلاة شك هل أنه ترك ركنا كالركوع أم لا، ويحتمل الالتفات أثناء العمل. فلا ريب عند الكل في جريان قاعدة الفراغ، وجريان قاعدة الفراغ مع وجود علم تفصيلي بالتكليف، وهو العلم بوجوب صلاة الظهر. منبه على أن العلم التفصيلي نفسه فضلا عن العلم الإجمالي ليس علة تامة للمنجز، وهذه الفتقة التي فتقها. حتى العلم التفصيلي ليس علة تامة للمنجز فضلا عن العلم الإجمالي، وإلا كيف تجري قاعدة الفراغ مع وجود علم تفصيلي بالتكليف وحكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني؟ فإن قلت كما في كلمات العراقي بأنه لا يصح النقض بمثل هذا المورد، إذ أن الشارع نزل الصلاة التي جرت فيها قاعدة الفراغ منزلة الامتثال، فلم يصطدم هذا الترخيص مع المنجزية وحكم العقل. وبيان ذلك، هذا يحتاج إلى بيان، ذكره العراقي. وبيان ذلك أن العلم تفصيليا أو إجماليا مؤثر في مقامين على نحو الطولية. المقام الأول منجزية التكليف، وفي طول تأثيره في هذا المقام يؤثر في لزوم الامتثال. فهناك مرحلتان: المرحلة الأولى أن العلم التفصيلي أو الإجمالي يقول التكليف شنو؟ الفعلي منجز ولا مجال للترخيص في هذا المقام، إذ بعد العلم تفصيلا أو إجمالا بتكليف فعلي فالترخيص في هذا التكليف المعلوم نقض للغرض، هذا غير محتمل. وفي طول هذا التأثير يقال حيث تنجز عليك التكليف فلا بد لك من الامتثال، فلزوم الامتثال تأثير آخر للعلم في طول تأثيره في المنجزية. والأصل المدعى وهو قاعدة الفراغ لم يجري في المقام الأول كي يصطدم مع علية العلم للمنجزية، وإنما جاء في المقام الثاني، أي بعد الفراغ عن المنجزية وعدم تسلل الأصل لهذا المقام، ووصلت النوبة إلى استتباع العلم للزوم الامتثال، جاء الشارع ورخص هنا في مقام الامتثال. وهذا الترخيص أيضا لا يصطدم بالعلم الإجمالي، لأنه ترخيص بتنزيل، أي بجعل بدل، حيث قال الشارع أنا لا أعارض قول العقل إن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وإنما أقول الفراغ المطلوب عقلان يتحقق بالصلاة التي جرت فيها قاعدة الفراغ. فهذا التحاشي من الشارع، وكان بإمكانه أن يقول روح ماكو شيء، فكان بإمكانه أن يرخص بلا تنزيل ولا جعل بدل، فإن هذا التنزيل وجعل البدل كاشف ومنبه على العلية التامة، ولأجل ذلك لم يرخص الشارع في ضرب هذه العلية، وإنما نزل الامتثال المحتمل منزلة الامتثال اليقيني. لكن سيدنا لا يعبأ بهذا الكلام فيقول هذا التحليل خيال، والوجه في ذلك أنه الأحكام العقلية لا يتغير تأثيرها بتغيير الصياغة وتغيير الاعتبار، فإن كل ذلك لف ودوران والنكتة هي واحدة. بيان ذلك، مثلا إذا قلنا كما قيل مر علينا في الكفاية وأن هناك مشكلة لابد من علاجها، مثلا إذا قيل لا يعقل لا يعقل العقاب مع عدم العلم، وهذا معنى قبح العقاب بلا بيان، أن العقاب مع عدم العلم بالتكليف قبيح، وهذا حكم عقلي موضوعه عدم العلم. فإذا جاء الشارع وقال إذا قام لديك خبر ثقة على التكليف فلا يقبح العقاب، فيقال كيف يمكن التصرف في مورد القاعدة العقلية؟ فإن العقل يقول العقاب مع عدم العلم قبيح ولم يحصل علم، فيقول الشارع خبر الثقة علم. فإن هذا التنزيل مجرد شنو؟ صياغة لا تغير في واقع المطلب، إذ ما دام العقل يحكم بالقبح مع عدم العلم فلا يتغير حكمه بقول الشارع هذا علم والعقل لا يراه علما. إذن إما أن يحكم الشارع إما أن لا يحكم العاقل بقبح العقاب مع عدم العلم وهذا خلف الكبرى، أو يحكم فلا يرتفع حكمه بتغيير الصياغة والاعتبار. ونفس المشكلة في المقام، فإن العقل إما أن يحكم باتا الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني أو لا يحكم. فإن قلتم بأن العقل لا يحكم بذلك وإنما يقول إذا تنجز عليك التكليف فامتثل ما لم يرخصك الشارع، فإما أن العقل لا يحكم على نحو العلية وهذا خلف كلامكم، أو يحكم فإذا حكم بضرورة الامتثال اليقيني فالترخيص في الامتثال يصطدم مع العاقل مهما غيرت العبارة والصياغة. بأن قل هذا امتثال أو بمنزلة الامتثال فإن هذا تغيير في الاعتبار والصياغة بالنتيجة أنك صدمت حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فلا تتلاعبوا بعقولنا، ها؟ وكل يوم تذبوا حكاية جديدة، ديروا بالكم. إذن بالنتيجة هذا النقض وارد على القول بالعلية التامة، إما أن يحكم العاقل بنحو العلية التامة بضرورة الامتثال اليقيني أو لا يحكم. وأما أنه يحكم لكن الشارع يقول له ويمسح على ظهره نعم أنا أسلم بحكمك ولكن الصلاة التي جرت فيها قاعدة الفراغ امتثال هذا لا يغير من واقع المطلب شيئا. ولأجل أن اليوم ذكرى رحيله قدس سره الشريف وله اليد البيضاء على الحوزة العلمية وعلى عالم الشيعة وعلى المراجع عامة، فإن كلهم تلامذته أو تلامذة تلامذته، لذلك نقرأ لروحه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.